بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني بن حازم قال حدثنا غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يتعلق بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة وعدم الخروج يعني على الولاة. يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا هو مجلسنا 89 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو بساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. عطف على جملة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، عطف قصة على قصة، ويعلم منها تعليل الجملة المعطوفة عليها بأن الملحد في المسجد الحرام قد خالف بإلحاده فيه ما أراده الله من تطهيره حين أمر ببنائه، والتخلص من ذلك إلى إثبات ظلم المشركين وكفرانهم نعمة الله في إقامة المسجد الحرام وتشريع الحج. وإذ اسم زمان مجرد عن الظرفية، فهو منصوب بفعل مقدر على ما هو متعارف في أمثاله. والتقدير: واذكر إذ بوأنا، أي اذكر زمان بوأنا لإبراهيم فيه، كقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي اذكر ذلك الوقت العظيم. وعرف معنى تعظيمه من إضافة اسم الزمان إلى الجملة الفعلية دون المصدر، فصار بما يدل عليه الفعل من التجدد كأنه زمن حاضر. والتبوئة الإسكان، وتقدم في قوله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها. والمكان الساحة من الأرض وموضع للكون فيه، فهو فعل مشتق من الكون، فتبوئته المكان إذنه بأن يتخذه مباءة، أي مقرا يبني فيه بيتا. فوقع بذكر مكان إيجاز في الكلام، كأنه قيل: وإذ أعطيناه مكانا ليتخذ فيه بيتا، فقال: مكان البيت، لأن هذا حكاية عن قصة معروفة لهم وسبق ذكرها فيما نزل قبل هذه الآية من القرآن. واللام في لإبراهيم لام العلة، لأن إبراهيم مفعول أول لبوأنا الذي هو من باب أعطى، فاللام مثلها في قولهم: شكرت لك، أي شكرت لأجلك. وفي ذكر اللام في مثله ضرب من العناية والتكريم. والبيت معروف معهود عند نزول القرآن، فلذلك عرف بلام العهد، ولولا هذه النكتة لكان ذكر مكان حشوة. والمقصود أن يكون مأوى للدين، أي معهدا لإقامة شعائر الدين، فكان يتضمن بوجه الإجمال أنه يترقب تعليما بالدين، فلذلك أعقب بحرف أن التفسيرية التي تقع بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه. وكان أصل الدين هو نفي الإشراك بالله، فعلم أن البيت جعل معلما للتوحيد بحيث يشترط على الداخل إليه أن لا يكون مشركا، فكانت الكعبة لذلك أول بيت وضع للناس لإعلانه التوحيد كما بيناه عند قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين في سورة آل عمران. وقوله تعالى وطهر بيتي مؤذن بكلام مقدر دل عليه بوأنا لإبراهيم مكان البيت، والمعنى وأمرناه ببناء البيت في ذلك المكان، وبعد أن بناه قلنا لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. وإضافة البيت إلى ضمير الجلالة تشريف للبيت، والتطهير تنزيهه عن كل خبيث معنى كالشرك والفواحش وظلم الناس وبث الخصال الذميمة، وحسا من الأقذار ونحوها، أي أعدده طاهرا للطائفين والقائمين فيه. والطواف المشي حول الكعبة، وهو عبادة قديمة من زمن إبراهيم قررها الإسلام، وقد كان أهل الجاهلية يطوفون حول أصنامهم كما يطوفون بالكعبة. والمراد بالقائمين الداعون تجاه الكعبة، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. جملة مستأنفة لابتداء استدلال على انفراد الله تعالى بالإلهية، وهي مرتبطة بمعنى قوله يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه إلى قوله لبئس المولى ولبئس العشير، ارتباط الدليل بالمطلوب، فإن دلائل أحوال المخلوقات كلها عاقلها وجمادها شهيرة بتفرد الله بالإلهية، وفي تلك الدلالة شهادة على بطلان دعوة من يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. وما وقع بين هاتين الجملتين استطراد واعتراض، والرؤية علمية والخطاب لغير معين. والاستفهام إنكاري أنكر على المخاطبين عدم علمهم بدلالة أحوال المخلوقات على تفرد الله بالإلهية، ويجوز أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والاستفهام تقريريا، لأن حصول علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك متقارير من سورة الرعد وسورة النحل، وقد تقدم الكلام على معنى السجود في السورتين المذكورتين. وقد استعمل السجود في حقيقته ومجازه وهو حسن وإن أباه الزمخشري، وقد حققناه في المقدمة التاسعة، لأن السجود المثبت لكثير من الناس هو السجود الحقيقي، ولولا إرادة ذلك لما احترس بإثباته لكثير من الناس لا لجميعهم. ووجه هذا التفكيك أن سجود الموجودات غير الإنسانية ليس إلا دلالة تلك الموجودات على أنها مسخرة بخلق الله، فاستعير السجود لحالة التسخير والانطياع. وأما دلالة حال الإنسان على عبوديته لله تعالى فلما خالطها إعراض كثير من الناس عن السجود لله تعالى وتلبسهم بالسجود الأصنام كما هو حال المشركين، غطى سجودهم الحقيقي على السجود المجازي الدال على عبوديتهم لله، لأن المشاهدة أقوى من دلالة الحال، فلم يثبت لهم السجود الذي أثبت لبقية الموجودات وإن كان حاصلا في حالهم كحال المخلوقات الأخرى. وجملة وكثير حق عليه العذاب معترضة بالواو، وجملة حق عليه العذاب مكنا به عن ترك السجود لله، أي حق عليهم العذاب لأنهم لم يسجدوا لله. وقد قضى الله في حكم استحقاق المشرك لعذاب النار، فالذين أشركوا بالله وأعرضوا عن إفراده بالعبادة قد حق عليهم العذاب بما قضى الله به وأنذرهم به. وجملة ومن يهن الله فما له من مكرم اعتراض ثان بالواو، والمعنى أن الله آهنهم باستحقاق العذاب فلا يجدون من يكرمهم بالنصر أو بالشفاعة. وجملة إن الله يفعل ما يشاء في محل العلة للجملتين المعترضتين، لأن وجود حرف التوكيد في أول الجملة مع عدم المنكر يمحض حرف التوكيد إلى إفادة الاهتمام، فنشأ من ذلك معنى السابية والتعليل، فتغني أن غناء حرف التعليل أو السابية، وهذا موضوع سجود من سجود القرآن باتفاق الفقهاء. قال الله تبارك وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. مقتضى سياق السورة واتصال أي السور وتتابعها في النزول أن تكون هذه الآيات متصلة النزول بالآيات التي قبلها، فيكون موقع جملة هذان خصمان موقع الاستئناف البياني، لأن قوله وكثير حق عليه العذاب يثير سؤال من يسأل عن بعض تفصيل صفة العذاب الذي حق على كثير من الناس الذين لم يسجدوا لله تعالى، فجاءت هذه الجملة لتفصيل ذلك، فهي استئناف بياني، فاسم الإشارة المثنى مشير إلى ما يفيده قوله تعالى وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب من انقسام المذكورين إلى فريقين أهل توحيد وأهل شرك، كما يقتضيه قوله وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب من كون أولئك فريقين، فريق يسجد لله تعالى وفريق يسجد لغيره، فالإشارة إلى ما يستفاد من الكلام بتنزيله منزلة ما يشاهد بالعين، ومثلها كثير بالكلام. والاختصام افتعال من الخصومة وهي الجدل والاختلاف بالقول، يقال خاصمه واختصما، وهو من الأفعال المقتضية جانبين، فلذلك لم يسمع منه فعل مجرد إلا إذا أريد منه معنى الغلب في الخصومة، لأنه بذلك يصير فاعله واحدا. وتقدم قوله تعالى: ولا تكن للخائن خصيما في سورة النساء. واختصام فريقي المؤمنين وغيرهم معلوم عند السامعين قد ملأ الفضاء جلبته، فالإخبار عن الفريقين بأنهما خصمان مسوق لغير إفادة الخبر بل تمهيدا للتفصيل في قوله: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. فالمراد من هذه الآية ما يعم جميع المؤمنين وجميع مخالفين في الدين. وقع في الصحيحين عن أبي ذر أنه كان يقسم أن هذه الآية خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبي علي بن أبي طالب وعتبة بن الحارث الذين بارزوا يوم بدر شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وفي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب قال: أنا أول من يجث بين يدي الرحمن الخصومة يوم القيامة. قال قيس بن عبادة: وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وليس في كلام علي أن الآية نزلت في يوم بدر، ولكن ذلك مدرج من كلام قيس بن عبادة. وعليه فهذه الآية مدنية، فتكون هذان إشارة إلى فريقين حاضرين في أذهان المخاطبين، فنزل حضور قصتهما العجيبة في الأذهان منزلة المشاهدة حتى أعيد عليها اسم الإشارة الموضوع للمشاهد، وهو استعمال في كلام البلغاء، ومنه قول الأحنف بن قيس: خرجت لأنصر هذا الرجل يريد علي بن أبي طالب في قصة صفين. والأظهر أن أبا ذر عني بنزول هذه الآية في هؤلاء، أن أولئك النفر الستة هم أبرز مثال وأشهر فرد في هذا العموم، فعبر بالنزول وهو يريد أنهم ممن يقصد من معنى الآية، ومثل هذا كثير في كلام المتقدمين. والاختصام على الوجه الأول حقيقي، وعلى الوجه الثاني أطلق الاختصام على المبارزة مجازا مرسلا، لأن الاختصام في الدين هو سبب تلك المبارزة. واسم الخصم يطلق على الواحد وعلى الجماعة إذا اتحدت خصومتهم، كما في قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. فلمراعاة تثنية اللفظ أتي باسم الإشارة الموضوع المثنى، ولمراعاة العدد أتي بضمير الجماعة في قوله تعالى: اختصموا في ربهم. ومعنى في ربهم في شأنه وصفاته، فالكلام على حذف مضاف ظاهر، وقرأ الجمهور هذان بتخفيف النون، وقرأه ابن كثير بتشديد النون، وهما لغتان. والتقطيع مبالغة القطع، وهو فصل بعض أجزاء شيء عن بقيته، والمراد قطع شقة الثوب، وذلك أن الذي يريد اتخاذ قميص أو نحوه يقطع من شقة الثوب ما يكفي كما يريده، فصيغت صيغة الشدة في القطع للإشارة إلى السرعة في إعداد ذلك لهم، فيجعل لهم ثياب من نار، وثياب من النار ثياب محرقة للجلود، وذلك من شؤون الآخرة. والحميم الماء الشديد الحرارة، والإصهار الإذابة بالنار أو بحرارة الشمس، يقال أصهره وصهره، وما في بطونهم أمعاؤهم، أي هو شديد في النفاذ إلى باطنهم. والمقامع جمع مقمعة بكسر الميم بصيغة اسم آلة القمع، والقمع الكف عن شيء بعنف، والمقمعة السوط، أي يضربون بسياط من حديد. ومعنى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، أنهم لشدة ما يغمهم أي يمنعهم من التنفس يحاولون الخروج فيعادون فيها، فيحصل لهم ألم الخيبة ويقال لهم ذوقوا عذاب الحريق. والحريق النار الضخمة المنتشرة، وهذا القول إهانة لهم، ومنه سمي مقام إبراهيم، وهو مكان قيامه للدعاء، فكان الملتزم موضعا للدعاء. قال زيد بن عمرو بن نفيل: عذت مما عاذ به إبراهيم مستقبل الكعبة وهو قائم. والركع جمع راكع، ووزن فعل يكثر جمعا لفاعل وصفا إذا كان صحيح اللام، نحو عذل وسجد. والسجود جمع ساجد مثل الرقود والقعود، وهو من جموع أصحاب الأوصاف المشابهة مصادر أفعالها. قال الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأذن عطف على وطهر بيتي، وفيه إشارة إلى أن من إكرام الزائر تنظيف المنزل، وأن ذلك يكون قبل نزول الزائر بالمكان. والتأذين رفع الصوت بالإعلام بشيء، وأصله مضاعف أذن إذا سمع، ثم صار بمعنى بلغه الخبر، فجاء منه آذن بمعنى أخبر، وأذن بما فيه من مضاعفة الحروف مشعر بتكرير الفعل، أي أكثر الإخبار بالشيء، والكثرة تحصل بالتكرار وبرفع الصوت القائم مقام التكرار. ولكونه بمعنى الإخبار يعد إلى المفعول الثاني بالباء، والناس يعم كل البشر أي كل ما أمكنه أن يبلغ إليه ذلك، والمراد بالحج القصد إلى بيت الله، وصار لفظ الحج عالما بالغلبة على الحضور بالمسجد الحرام لأداء المناسك. ومن حكمة مشروعيته تلقي عقيدة توحيد الله بطريق المشاهدة للهيكل الذي أقيم لذلك حتى يرسخ معنى التوحيد في النفوس، لأن للنفوس ميلا إلى المحسوسات ليتقوى الإدراك العقلي بمشاهدة المحسوس، فهذه أصل في سنة المؤثرات لأهل المقصد النافع. وفي تعليق فعل يأتوك بضمير خطاب إبراهيم دلالة على أنه كان يحضر موسم الحج كل عام يبلغ للناس التوحيد وقواعد الحنيفية. روي أن إبراهيم لما أمره الله بذلك اعتلى جبل أبي قبيس وجعل أصبعيه في أذنيه ونادى إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وذلك أقصى استطاعته في امتثال الأمر بالتأذين. وقد كان إبراهيم رحالة، فلعله كان ينادي في الناس في كل مكان يحل فيه. وجملة يأتوك جواب للأمر جعل التأذين سببا للإتيان تحقيقا لتيسير الله الحج على الناس، فدل جواب الأمر على أن الله ضمن له استجابة ندائه. وقوله رجالا حال من ضمير الجمع في قوله يأتوك، وعطف عليه وعلى كل ضامر بواو التقسيم التي بمعنى أو، كقوله تعالى ثيبات وأبكارا، إذ معنى العطف هنا على اعتبار التوزيع بين راجل وراكب، إذ الراكب لا يكون راجلا ولا العكس. والمقصود منه استيعاب أحوال الآتين تحقيقا للوعد بتيسير الإتيان المشار إليه بجعل إتيانهم جوابا للأمر، أي يأتيك من لهم رواحل ومن يمشون على أرجلهم. ولكون هذه الحال أغرب قدم قوله رجالا ثم ذكر بعده وعلى كل ضامر تكملة لتعميم الأحوال، إذ إتيان الناس لا يغدو أحد هذين الوصفين. ورجالا جمع راجل وهو ضد الراكب، والضامر قليل لحم البطن يقال ضمر ضمورا فهو ضامر، وناقة ضامر أيضا، والضمور من محاسن الرواحل والخيل لأنه يعينها على السير والحركة. فالضامر هنا بمنزلة الاسم كأنه قال وعلى كل راحلة. وكلمة كل من قوله وعلى كل ضامر مستعملة في الكثرة، أي وعلى رواحل كثيرة. وكلمة كل أصلها الدلالة على استغراق جنس ما تضاف إليه، ويكثر استعمالها في معنى كثير مما تضاف إليه، كقوله تعالى وأوتيت من كل شيء، أي من أكثر الأشياء التي يؤتاها أهل الملك، وقول النابغة بها كل ذيار وخنساء ترعوي، إلى كل رجاف من الرمل فاردي، أي بها وحش كثير في رمال كثيرة. وتكرر هذا الإطلاق 3 مرات في قول عنترة دارت عليه كل بكر حرة، فتركن كل قرارة كالدرهم سحا وتسكابا، فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرمي. وتقدم عند قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك في سورة البقرة، ويأتي إن شاء الله في سورة النمل. ويأتينا يجوز أن يكون صفة لكل ضامر لأن لفظ كل صيره في معنى الجمع، وإذ هو جمع لما لا يعقل فحقه التأنيث، وإنما أسند إليها وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقرأ الجمهور في الزبور بصيغة الإفراد وهو اسم للمزبور أي المكتوب، فعول بمعنى مفعول مثل ناقض حلوب وركوب. وقرأ حمزة بصيغة الجمع زبور بوزن فعول، جمع زبر بكسر فسكون أي مزبور، فوزنه مثل قشر وقشور أي في الكتب. فعلى قراءة النهور فهو غالب في الإطلاق على كتاب داود، قال تعالى وأتينا داود زبورا في سورة النساء وفي سورة الإسراء، فيكون تخصيص هذا الوعد بكتاب داود لأنه لم يذكر وعد عام للصالحين بهذا الإرث في الكتب السماوية قبله، وما ورد في التوراة فيما حكاه القرآن من قول موسى عليه السلام إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فذلك خاص بأرض المقدس وببني إسرائيل. والزبور كتاب داود وهو مبثوث في الكتاب المسمى بالمزامير من كتب اليهود. ولم أذكر الآن الجملة التي تضمنت هذا الوعد في المزامير، ووجدت في محاضرة الإيطالية المستعرب فويدو أن نص هذا الوعد من الزبور باللغة العبرية هكذا صديقين يرشون أرس بشين المعجمة في يرشون وبصاد مهملة في أرس، أي الصديقون يرثون الأرض. والمقصود الشهادة على هذا الوعد من الكتب السالفة، وذلك قبل أن يجيء مثل هذا الوعد في القرآن في سورة النور في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وعلى قراءة حمزة أن هذا الوعد تكرر في الكتب لفرق من العباد الصالحين، ومعنى من بعد الذكر أن ذلك الوعد ورد في الزبور عقب تذكير ووعظ للأمة، فبعد أن ألقيت إليهم الأوامر وعدوا بميراث الأرض، وقيل المراد بالذكر كتاب الشريعة وهو التوراة، قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. فيكون الظرف في قوله تعالى من بعد الذكر مستقرا في موضع الحال من الزبور. والمقصود من هذه الحال الإيماء إلى أن الوعد المتحدث عنه هو غير ما وعد الله بني إسرائيل على لسان موسى من إعطائهم الأرض المقدسة، وهو الوعد الذي ذكر في قوله تعالى حكاية عن موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وأنه غير الإرث الذي أورثه الله بني إسرائيل من الملك والسلطان، لأن ذلك وعد كان قبل داود، فإن ملك داود أحد مظاهره، بل المراد الإيماء إلى أنه وعد وعده الله قوما صالحين بعد بني إسرائيل، وليسوا إلا المسلمين الذين صدقهم الله وعده، فملكوا الأرض ببركة رسولهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واتسع ملكهم وعظم سلطانهم حسب ما أنبأ به نبيهم عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم آنفا. وجملة إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين تذييل للوعد وإعلان بأنه قد آن أوانه وجاء إبانه، فإنه لم يأتي بعد داود قوم مؤمنون وارثوا الأرض، فلما جاء الإسلام وآمن الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد بلغ البلاغ إليهم. فالإشارة بقوله تعالى إن في هذا إلى الوعد الموعود في الزبور والمبلغ في القرآن. والمراد بالقوم العابدين من شأنهم العبادة لا ينحرفون عنها قيد أمولة، كما أشعر بذلك جريان وصف العابدين على لفظ قوم المشعري بأن العبادة هي قوام قوميتهم، كما قدمناه عند قوله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، في آخر سورة يونس. فكأنه يقول: قد أبلغتكم الوعد فاجتهدوا في نواله. والقوم العابدون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الموجودون يومئذ والذين جاءوا من بعدهم. والعبادة الوقوف عند حدود الشريعة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد ورثوا هذا الميراث العظيم وتركوه للأمة بعدهم، فهم فيه أطوار كشأن مختلف أحوال الرشد والسفه في التصرف في مواريث الأسلاف. وما أشبه هذا الوعد المذكور هنا ونوضه بالعبادة بالوعد الذي وعدته هذه الأمة في القرآن: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقيمت هذه السورة على عماد إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتصديق دعوته، فافتتحت بإنذار المعاندين باقتراب حسابهم ووشك حلول وعد الله فيهم وإثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لم يكن بدعا من الرسل، وذكروا إجمالا ثم ذكرت طائفة منهم على التفصيل، وتخلل ذلك بمواعظ ودلائل. وعطفت هذه الجملة على جميع ما تقدم من ذكر الأنبياء الذين أوتوا حكما وعلما وذكر ما أوتوه من الكرامات، فجاءت هذه الآية مشتملة على وصف جامع لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم ومزيتها على سائر الشرائع، مزية تناسب عمومها ودوامها، وذلك كونها رحمة للعالمين. فهذه الجملة عطف على الجملة وجعلناها وابنها آية للعالمين، خطابا لمناقب الأنبياء، وما بينهما اعتراض واستطراد. ولهذه الجملة اتصال بآية وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، ووزانها في وصف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وزان آية ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وآية ولقد آتينا إبراهيم رشده، والآيات التي بعدهما في وصف ما أوتيه الرسل السابقون، وصيغت بأبلغ نظم إذ اشتملت هذه الآية بوجازة ألفاظها على مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح مرسله تعالى ومدح رسالته بأن كانت مظهر رحمة الله تعالى للناس كافة وبأنها رحمة الله تعالى بخلقه. فهي تشتمل على 24 حرفا بدون حرف العطف الذي عطفت به، ذكر فيها الرسول ومرسله والمرسل إليهم والرسالة وأوصاف هؤلاء الأربعة، مع إفادة عموم الأحوال واستغراق المرسل إليهم وخصوصية الحصر وتنكير الرحمة للتعظيم، إذ لا فائدة لإيثار التنكير في هذا المقام غير إرادة التعظيم، وإلا لقيل إلا لنرحم العالمين أو إلا أنك الرحمة للعالمين. وليس التنكير للإفراد قطعا لظهور أن المراد جنس الرحمة، وتنكير الجنس هو الذي يعرض له قصد إرادة التعظيم، فهذه 12 معنى خصوصية، فقد فاقت أجمع كلمة لبلغاء العرب وهي: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، إذ تلك الكلمة قصارها كما قالوا أنه وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل، دون خصوصية أزيد من ذلك، فجمع 6 معاني لا غير، وهي غير خصوصية، إنما هي وفرة معان وليس تنكير حبيب ومنزل إلا الوحدة، لأنه أراد فردا معينا من جنس الأحباب وفردا معينا من جنس المنازل، وهما حبيبه صاحب ذلك المنزل ومنزله. واعلم أن انتصاب رحمة على أنه حال من ضمير المخاطب يجعله وصفا من أوصافه، فإذا انضم إلى ذلك انحصار الموصوف في هذه الصفة صار من قصر الموصوف على الصفة، ففيه إيماء لطيف إلى أن الرسول اتحد بالرحمة وانحصر فيها. ومن المعلوم أن عنوان الرسولية ملازم له في سائر أحواله، فصار وجوده رحمة وسائر أكوانه رحمة. وقوع الوصف مصدرا يفيد المبالغة في هذا الاتحاد، بحيث تكون الرحمة صفة متمكنة من إرساله. ويدل لهذا المعنى ما أشار إلى شرحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما أنا رحمة المهداة. وتفصيل ذلك يظهر في مظهرين: الأول تخلق نفسه الزكية بخلق الرحمة، والثاني إحاطة الرحمة بتصاريف شريعته. فأما المظهر الأول فقد قال فيه أبو بكر محمد ابن طاهر القيسي الإشبيلي أحد تلامذة أبي علي الغساني، وممن أجاز لهم أبو الوليد الباجي من رجال القرن الخامس: زين الله محمدا صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة، فكان كونه رحمة وجميع شمائله رحمة وصفاته رحمة على الخلق، انتهى. ذكره عنه عياض في الشفاء، قلت يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم فطر على خلق الرحمة في جميع أحوال معاملته الأمة، لتتكون مناسبة بين الروح الزكية وبين ما يلقى إليه من الوحي بشريعته التي هي رحمة، حتى يكون تلقيه الشريعة عن انشراح نفس أن يجد ما يحابيه إليه ملائما رغبته وخلقه. قالت عائشة: كان خلقه القرآن. ولهذا خص الله محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه السورة بوصف الرحمة ولم يصف به غيره من الأنبياء، وكذلك في القرآن كله. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لينت لهم، أي برحمة جبلك عليها وفطرك بها فكنت لهم لينا. وفي حديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه، فقالوا: لو دعوت عليهم. فقال: إني لم أبعث العانى وإنما بعثت رحمة. وأما المظهر الثاني من مظاهر كونه رحمة للعالمين فهو مظهر تصاريف كاملة لحكمة إخراج الطفل، وقد أشير إلى ما قبل بلوغ الأشد وما بعده بقوله: ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. وحرف ثم في قوله ثم لتبلغوا أشدكم تأكيد لمثله في قوله ثم نخرجكم طفلا، هذا ما ظهر لي في اتصال هذه الجملة بما قبلها، وللمفسرين توجيهات غير سالمة من التعقب ذكرها الألوسي. وإنما جعل بلوغ الأشد علة لأنه أقوى أطوار الإنسان وأجلى مظاهر مواهبه في الجسم والعقل، وهو الجانب الأهم، كما أومى إلى ذلك قوله بعد هذا: لكي لا يعلم بعد علم شيئا، فجعل الأشد كأنه الغاية المقصودة من تطويره. والأشد سن الفتوة واستجماع القوى، وقد تقدم في سورة يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ووقع في سورة المؤمن: ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، فعطف طور الشيخوخة على طور الأشد باعتبار أن الشيخوخة مقصد للأحياء لحبهم التعمير. وتلك الآية وردت موردا امتنان، فذكر فيها الطور الذي يتملى المرء فيه بالحياة، ولم يذكر في آية سورة الحج لأنها وردت موردا الاستدلال على الأحياء بعد العدم، فلم يذكر فيها من الأطوار إلا ما فيه ازدياد القوة ونماء الحياة دون الشيخوخة القريبة من الاضمحلال، ولأن المخاطبين بها فريق معين من المشركين كانوا في طور الأشد. وقد نبهوا عقب ذلك إلى أن منهم نفرا يردون إلى أرض العمر، وهو طور الشيخوخة بقوله: ومنكم من يرد إلى أرض العمر، وجيء بقوله: ومنكم من يتوفى، على وجه الاعتراض استقراء لأحوال الأطوار الدالة على عظيم القدرة والحكمة الإلهية، مع التنبيه على تخلل الوجود والعدم أطوار الإنسان بدءا ونهاية كما يقتضيه مقام الاستدلال على البعث. والمعنى: ومنكم من يتوفى قبل بلوغ بعض الأطوار. وأما أصل الوفاة فهي لاحقة لكل إنسان لا لبعضهم، وقد صرح بهذا في سورة المؤمن: ومنكم من يتوفى من قبل. وقوله: ومنكم من يرد إلى أرض العمر، هو عديل قوله تعالى: ومنكم من يتوفى، وسكت عن ذكر الموت بعد أرض العمر لأنه معلوم بطريقة لحن الخطاب. وجعل انتفاء علم الإنسان عند أرض العمر علة لرده إلى أرض العمر باعتبار أنه علة غائية، لذلك لأنه مما اقتضته حكمة الله تعالى في نظام الخلق، فكان حصوله مقصودا عند رد الإنسان إلى أرض العمر، فإن ضعف القوى الجسمية يستتبع ضعف القوى العقلية. قال تعالى: ومن نعمره نكتسه في الخلق، فالخلق يشمل كل ما هو من الخلقة ولا يختص بالجسم. وقوله: من بعد علم، أي بعد ما كان علمه فيما قبل أرذل العمر. ومن الداخلة على بعض، هنا مزيدة للتأكيد على رأي الأخفش وابن مالك من عدم انحصار زيادة من في خصوص جر النكرة بعد نفي وشبهه، أو هي للابتداء عند الجمهور، وهي ابتداء صوري يساوي معنى التأكيد، ولذلك لم يؤتى بمن في قوله لكي لا يعلم بعد علم شيئا في سورة النحل. والآيتان بمعنى واحد، فذكر من هنا تفنن في سياق العبرتين، وشيئا واقع في سياق النفي عم كل معلوم، أي لا يستفيد معلوما جديدا، ولذلك مراتب في ضعف العقل بحسب توغله في أرض العمر تبلغ إلى مرتبة انعدام قبوله لعلم جديد، وقبلها مراتب من الضعف متفاوتة كمرتبة نسيان الأشياء ومرتبة الاختلاط بين المعلومات وغير ذلك. قال سبحانه وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، عطف على جملة فإنا خلقناكم من تراب، والخطاب لغير معين فيعم كل من يسمع هذا الكلام. وهذا ارتقاء في الاستدلال على الإحياء بعد الموت بقياس التمثيل، لأنه استدلال بحالة مشاهدة، فلذلك افتتح بفعل الرؤية بخلاف الاستدلال بخلق الإنسان، فإن مبدأه غير مشاهد، فقيل في شأنه فإنا خلقناكم من تراب الآية. ومحل الاستدلال من قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، فهو مناسب قوله في الاستدلال الأول فإنا خلقناكم من تراب، فهمود الأرض بمنزلة موت الإنسان، واهتزازها وإنباتها بعد ذلك يماثل الأحياء بعد الموت، والهمود قريب من الخمود، فهمود الأرض جفافها وزوال نباتها، وهمود النار خمودها، والاهتزاز التحرك إلى أعلى، فاهتزاز الأرض تمثيل لحال ارتفاع ترابها بالماء وحال ارتفاع وجهها بما عليه من العشب بحال الذي اهتز ويتحرك إلى أعلى. وربت حصل لها ربو بضم الراء وضم الموحدة، وهو ازدياد الشيء، يقال ربى يربو ربوا، وفسر هنا بانتفاخ الأرض من تفتق النبت والشجر، وقرأ أبو جعفر وربأت بهمزة مفتوحة بعد الموحدة أي ارتفعت، ومنه قوله ربأ بنفسه عن كذا أي ارتفع مجازا، وهو فعل مشتق من اسم الربيئة، وهو الذي يعلو ربوة من الأرض لينظر هل من عدو يسير إليهم. والزوج الصنف من الأشياء، يطلق عليه اسم الزوج تشبيها له بالزوج من الحيوان، وهو صنف الذكر وصنف الأنثى، لأن كل فرد من أحد الصنفين يقترن بالفرد من الصنف الآخر فيصير زوجا، فيسمى كل واحد منهما زوجا بهذا المعنى. ثم شاع إطلاقه على أحد الصنفين، ثم أطلق على كل نوع وصنف وإن لم يكن ذكرا ولا أنثى، فأطلق هنا على أنواع النبات. والبهيج الحسن المنظر السار للناظر، وقد سيق هذا الوصف إدماجا للامتنان في أثناء الاستدلال امتنانا بجمال صورة الأرض المنبتة، لأن كونه بهيجا لا دخل له في الاستدلال، فهو امتنان محض كقوله تعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فذلكة لما تقدم، فالجملة تذيل، والإشارة بذلك إلى ما تقدم من أطوار خلق الإنسان وفنائه ومن إحياء الأرض بعد موتها وانبثاق النبت منها، وإفراد حرف الخطاب المقترن باسم الإشارة لإرادة مخاطب غير معين على نسق قوله وترى الأرض هامدة، على أن اتصال اسم الإشارة بكاف خطاب الواحد هو الأصل. والمجرور خبر عن اسم الإشارة، أي ذلك حصل بسبب أن الله هو الحق، والباء للسابية، فالمعنى تكون من ذلك الخلق من تراب وتطور وتكون إنزال الماء على الأرض الهامدة والنبات البهيج بسبب أن الله هو الإله الحق دون غيره. ويجوز أن تكون الباء للملابسة، أي كان ذلك الخلق وذلك الإنبات البهيج ملابسا لحقية إلهية الله تعالى، وهذه الملابسة ملابسة الدليل لمدلوله، وهذا أرشق من حمل الباء على معنى السابية، وهو أجمع لوجوه الاستدلال. والحق الثابت الذي لا مراء فيه، أي هو الموجود، والقصر إضافي، أي دون غيره من معبوداتكم فإنها لا وجود لها. قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا الاستدلال هو أصل بقية الأدلة، لأنه نقض للشرك الذي هو الأصل لجميع ضلالات أهله، كما قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. وأما بقية الأمور المذكورة بعد قوله ذلك بأن الله هو الحق، فهي لبيان إمكان البعث. ووجه كون هذه الأمور الخمسة المعدودة في هذه الآية ملابسة لأحوال خلق الإنسان وأحوال إحياء الأرض، أن تلك الأحوال دالة على هذه الأمور الخمسة، إما بدلالة المسبب على السبب بالنسبة إلى وجود الله وإلى ثبوت قدرته على كل شيء، وإما بدلالة التمثيل على الممثل. والواقع على إمكان نظيره الذي لم يقع بالنسبة إلى إحياء الله الموتى ومجيء الساعة والبعث، وإذا تبين إمكان ذلك حق التصديق بوقوعه، لأنهم لم يكن بينهم وبين التصديق به حائل إلا ظنه مستحالته، فالذي قدر على خلق الإنسان عن عدم سابق قادر على إعادته بعد محلاله الطارئ على وجوده الأحرى بطريقة، والذي خلق الأحياء بعد أن لم تكن فيها حياة يمكنه فعل الحياة فيها أو في بقية آثارها وخلق أجسام مماثلة لها وإيداع أرواحها فيها بالأولى. وإذا كان كذلك علم أن ساعة فناء هذا العالم واقعة قياسا على انعدام المخلوقات بعد تكوينها، وعلم أن الله يعيدها قياسا على إيجاد النسل وانعدام أصله. الحاصل للمشركين في وقوع الساعة منزل منزلة العدم الانتفاء استناده إلى الدليل، وصيغة نفي الجنس على سبيل التنصيص صيغة تأكيد، لأن لن نفية للجنس في مقام النفي بمنزلة إن في مقام الإثبات، ولذلك حملت عليها في العمل. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدكان إلى الرواحل دون الناس فلم يقل يأتون، لأن الرواحل هي سبب إتيان الناس من بعد لمن لا يستطيع السفر على رجليه. ويجوز أن تجعل جملة يأتينا حالا ثانية من ضمير الجمع في يأتوك، لأن الحالة الأولى تضمنت معنى التنويع والتصنيف، فصار المعنى يأتوك جماعات، فلما تأول ذلك بمعنى الجماعات جرى عليهم الفعل بضمير التأنيث. وهذا الوجه أظهر، لأنه يتضمن زيادة التعجيب من تيسير الحج حتى على المشاة. وقد تشاهد في طريق الحج جماعات بين مكة والمدينة يمشون رجالا بأولادهم وأزواجهم، وكذلك يقطعون المسافات بين مكة وبلادهم، والفج الشق بين جبلين تسير فيه الركاب، فغلب الفج على الطريق لأن أكثر الطرق المؤدية إلى مكة تسلك بين الجبال، والعميق البعيد إلى أسفل لأن العمق البعد في القعد، فأطلق على البعيد مطلقا بطريقة المجاز المرسل، أو هو استعارة بتشبيه مكة بمكان مرتفع والناس مصعدون إليه، وقد يطلق على السفر في موطن المسافر إلى مكان آخر إصعاد، كما يطلق على الرجوع انحدار وهبوط، فإسناد الإتيان إلى الرواحل تشريف لها بأن جعلها مشاركة للحجيج في الإتيان إلى البيت. وقوله ليشهدوا يتعلق بقوله يأتوك، فهو علة لإتيانهم الذي هو مسبب على التأذين بالحج، فآل إلى كونه علة في التأذين بالحج، ومعنى ليشهدوا ليحضروا منافع لهم، أي ليحضروا فيحصلوا منافع لهم، إذ يحصل كل واحد ما فيه نفعه، وأهم المنافع ما وعدهم الله على لسان إبراهيم عليه السلام من الثواب، فكني بشهود المنافع عن نيلها، ولا يعرف ما وعدهم الله على ذلك بالتعيين، وأعظم ذلك اجتماع أهل التوحيد في صعيد واحد ليتلقى بعضهم عن بعض ما به كمال إيمانه، وتنكير منافع للتعظيم المراد منه الكثرة، وهي المصالح الدينية والدنيوية، لأن في مجمع الحج فوائد جمة للناس، لأفرادهم من الثواب والمغفرة لكل حاج ولمجتمع، لأن في الاجتماع صلاحا في الدنيا بالتعارف والتعامل، وخص من المنافع أن يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وذلك هو النحر والذبح للهدايا، وهو مجمل في الواجبة والمتطوع بها، وقد بينته شريعة إبراهيم من قبل بما لم يبلغ إلينا، وبينه الإسلام بما فيه شفاء، وحرف على متعلق بيذكر وهو للاستعلاء المجازي الذي هو بمعنى الملابسة والمصاحبة، أي على الأنعام، وهو على تقدير مضاف أي عند نحر بهيمة الأنعام أو ذبحها، وما موصولة ومن بهيمة الأنعام بيان لمدلول ما، والمعنى ليذكر اسم الله على بهيمة الأنعام، وأدمج في هذا الحكم الامتنان بأن الله رزقهم تلك الأنعام، وهذا تعريض بطلب الشكر على هذا الرزق بالإخلاص لله في العبادة وإطعام المحاويج من عباد الله من لحومها، وفي ذلك سد لحاجة الفقراء بتزويدهم ما يكفيهم لعامهم، ولذلك فر عليه فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فالأمر بالأكل منها يحتمل أن يكون أمر وجوب في شريعة إبراهيم عليه السلام، فيكون الخطاب في قوله فكلوا لإبراهيم ومن معه، وقد عدل عن الغيبة الواقعة في ضمائر ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام إلى الخطاب بذلك في قوله فكلوا منها وأطعموا البائس إلى آخره، على طريقة الالتفات أو على تقدير قول محذوف مأمور به إبراهيم عليه السلام. وفي حكاية هذا تعريض بالرد على أهل الجاهلية، إذ كانوا يمنعون الأكل من الهدايا، ثم عاد الأسلوب إلى الغيبة في قوله ثم ليقضوا تفثهم، ويحتمل أن تكون جملة فكلوا منها إلى آخرها معترضة مفرعة على خطاب إبراهيم ومن معه تفريع الخبر على الخبر، تحذيرا من أن يمنع الأكل من بعضها. والأيام المعلومات أجملت هنا لعدم تعلق الغرض ببيانها، الغرض الكلام ذكر حج البيت، وقد بينت عند التعرض لأعمال الحج عند قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. والبائس الذي أصابه البؤس وهو ضيق المال وهو الفقير، هذا قول جمع من المفسرين. وفي الموطأ في باب ما يكره من أكل الدواب قال مالك سمعت أن البائس هو الفقير انتهى. وقلت من أجل ذلك لم يعطف أحد الوصفين على الآخر لأنه كالبيان له، وإنما ذكر البائس مع أن الفقير مغن عنه لترقيق أفئلة الناس على الفقير بتذكيرهم أنه في بؤس، لأن وصف فقير لشيوع تداوله على الألسن صار كاللقب غير مشعر بمعنى الحاجة، وقد حصل من ذكر الوصفين التأكيد. وعن ابن عباس البائس الذي ظهر بؤسه في ثيابه وفي وجهه، والفقير الذي تكون ثيابه نقية ووجهه ووجه غني. فعلى هذا التفسير يكون البائس هو المسكين، ويكون ذكر الوصفين لقصد استيعاب أحوال المحتاجين والتنبيه إلى البحث عن موقع الامتناع. قال الله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا من جملة ما خاطب الله إبراهيم به عليه السلام. وقرأ ورش عن نافع وقنبل عن ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بكسر لام ليقضوا، وقرأه الباقون بسكون اللام، هما لغتان في لام الأمر إذا وقعت بعد ثم كما تقدم أنفا في قوله تعالى ثم ليقطع. وثم هنا عطفت جملة على جملة فهي للتبخر الرتبي للزمني، فتفيد أن المعطوف بها أهم في الغرض المسوق إليه الكلام من المعطوف عليه، وذلك في الوفاء بالنذر والطواف بالبيت العتيق ظاهر، إذ هما نزكان أهم من نحر الهدايا، وقضاء التفث محمول على أمر مهم كما سنبينه. والتفث كلمة وقعت في القرآن وتردد المفسرون في المراد منها، واضطرب علماء اللغة في معناها لعلهم لم يعثروا عليها في كلام العربي المحتج به. قال الزجاج إن أهل اللغة لا يعلمون التفث إلا من التفسير، أي من أقوال المفسرين. فعن ابن عمر وابن عباس التفث مناسك الحج وأفعاله كلها، قال ابن عربي لو صح عنهما لكان حجة الإحاطة باللغة. قلت رواه الطبري عنهما بأسانيد مقبولة ونسبه الجصاص إلى سعيد. وقال النفطوي وقطرب التفث هو الوسخ والدرن، ورواه ابن وهب عن مالك بن أنس، واختاره أبو بكر بن عربي، وأنشد قطرب لأمية بن أبي الصلت حفوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثا ولم يلوا لهم قملا وصئبانا. ويحتمل أن البيت مصنوع لأن أئمة اللغة قالوا لم يجئ في معنى التفث شعر يحتج به. قال النفطوي سألت عربيا ما معنى قوله ثم ليقضوا تفثهم، فقال ما أفسر القرآن ولكن نقول الرجل ما أتفثك أي ما أدرنك. وعن أبي عبيدة التفث قص الأظفار والأخذ من الشارب وكل ما يحرم على المحرم، ومثله قول عكرمة ومجاهد، ربما زاد مجاهد مع ذلك رمي الجمار. وعن صاحب العين والفراء والزجاج التفث الرمي والذبح والحلق وقص الأظفار والشارب وشعر الإبط، وهو قول الحسن ونسب إلى مالك ابن أنس أيضا. وعندي أن فعل ليقضوا ينادي على أن التفث عمل من أعمال الحج وليس وسخا ولا ظفرا ولا شعرا، ويؤيده ما روي عن ابن عمر وابن عباس آنفا، وأن موقع ثم في عطف جملة الأمر على ما قبلها ينادي على معنى التراخي الرتبي، فيقتضي أن المعطوف بثم أهم مما ذكر قبلها، فإن أعمال الحج هي المهم في الإتيان إلى مكة، فلا جرم أن التفث هو مناسك الحج، وهو الذي درج عليه الحريري في قوله في المغامة المكية فلما قضيت بعون الله التفث واستبحت الطيب والرفث صادف موسم الخيف مع معاني الصيف. وقوله وليوفوا نذورهم أي إن كانوا نذروا أعمالا زائدة على ما تقتضيه فريضة الحج، مثل نظر طواف زائد أو اعتكاف في المسجد الحرام أو نسكا أو إطعام فقير أو نحو ذلك. والنذر التزام قربة لله تعالى لم تكن واجبة على ملتزمها بتعليق على حصول مرغوب أو بدون تعليق، وبالنذر تصير القربة الملتزمة واجبة على النذر، وأشهر صياغه لله علي كذا. وفي هذه الآية دليل على أن النذر كان مشروعا في شريعة إبراهيم، وقد نذر عمر في الجاهلية اعتكاف ليلة بالمسجد الحرام ووفى به بعد إسلامه كما في الحديث. وقرأ الجمهور وليوفوا بضم التحتية وسكون الواو بعدها مضارع أوفى، وقرأ أبو بكر عن عاصم وليوفوا بتشديد الفاء وهو بمعنى قراءة التخفيف، لأن كلتا الصيغتين من فعل وفى المزيد فيه بالهمزة وبالتضعيف. وختم خطاب إبراهيم بالأمر بالطواف بالبيت إذانا بأنهم كانوا يجعلون آخر أعمال الحج الطواف بالبيت، وهو المسمى في الإسلام طواف الإفاضة. والعتيق المحرر غير مملوك للناس شبه بالعبد العتيق في أنه لا ملك لأحد عليه، وفيه تعريض من المشركين إذ كانوا يمنعون منه من يشاءون، حتى جعلوا بابهم مرتفعا بدون درج لئلا يدخله إلا من شاء، كما جاء في حديث عائشة أيام الفتح. وخرج الترمذي بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمى الله البيت فإنهم قد علموا أنهم يذوقونه، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. كان مقتضى الظاهر أن يكون هذا الكلام معطوفا بالواو على جملة فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، لأنه قسيم تلك الجملة في تفصيل الإجمال الذي في قوله: هذان خصمان اختصموا في ربهم، بأن يقال: والذين أمنوا وعملوا الصالحات يدخلهم الله جنات إلى آخره. فعدل عن ذلك الأسلوب إلى هذا النظم لاستراء الأسماع إلى هذا الكلام إذا جاء متدأ به مستقلا مفتتحا بحرف التأكيد ومتوجا باسم الجلالة. والبليغ لا تفوته معرفة أن هذا الكلام قاسم للذي قبله في تفصيل إجمال: هذان خصمان اختصموا في ربهم، لوصف حال المؤمنين المقابل لحال الذين كفروا في المكان واللباس وخطاب الكرامة. فقوله يدخل الذين آمنوا إلى آخره مقابل قوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وقوله: يحلون فيها من أساور من ذهب، يقابل قوله: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، وقوله: ولباسهم فيها حرير، مقابل قوله: قطعت لهم ثياب من نار، وقوله: وهدوا إلى الطيب من القول، مقابل قوله: وذوقوا عذاب الحريق فإنه من القول النكد. والتحلية وضع الحلي على أعضاء الجسم، حلاه ألبسه الحلي مثل جلببة. والأساور جمع أسورة الذي هو جمع سوار، أشير بجمع الجمع إلى التكثير كما تقدم في قوله: يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضراء في سورة الكهف. ومن في قوله: من أساور زائدة للتوكيد، ووجهه أنه لما لم يعهد تحلية الرجال بالأساور كان الخبر عنهم بأنهم يحلون أساور معرضا للتردد في إرادة الحقيقة، فجاء بالمؤكد لإفادة المعنى الحقيقي، ولذلك فاء أساور في موضوع المفعول الثاني ليحلون. ولؤلؤا قرأه نافع ويعقوب عاصم والنصب عطفا على محل أساور أي يحلون لؤلؤا أي عقودا ونحوها، وقرأه الباقون بالجر عطفا على اللفظ والمعنى أساور من ذهب وأساور من لؤلؤ، وهي مكتوبة في المصحف بألف بعد الواو الثانية في هذه السورة، فكانت قراءة جر لؤلؤ مخالفة لمكتوب المصحف، والقراءة نقل ورواية، فليس اتباع الخط واجبا على من يروي بما يخالفه. وكتب نظيره في سورة فاطر بدون ألف، والذين قرأوه بالنصب خالفوا أيضا خط المصحف واعتمدوا روايتهم. وسريان معنى التأكيد على قراءتين واحد، لأن التأكيد تعلق بالجملة كلها لا بخصوص المعطوف عليه حتى يحتاج إلى إعادة المؤكد مع المعطوف. واللؤلؤ الدر ويقال له الجمان والجوهر، وهو حبوب بيضاء وصفراء ذات بريق رقراق تستخرج من أجواف حيوان مائي حلزوني مستقر في غلاف ذي دفتين مغلقتين عليه يفتحهما بحركة حيوية منه لامتصاص الماء الذي يسبح فيه، ويسمى غلافه صدفة. فتوجد في جوف الحيوان حبة ذات بريق وهي تتفات بالكبد والصغر وبصفاء اللون وبياضه، وهذا الحيوان يوجد في عدة بحار كبحار العجم وهو المسمى بحرين وبحر الجابون وشط جزيرة جربة من البلد التونسية، وأجوده وأحسنه الذي يوجد منه في البحرين حيث مصب نهري دجلة والفرات. ويستخرجه غواصون مدربون على التقاطه من قعر البحر بالغوص، يغوص الغائص مشدودا بحبل بيد من يمسكه على السفينة وينتشله بعد لحظة تكفيه للالتقاط، وقد جاء وصف ذلك في قول المسيب بن علس أو الأعشى: لا جمانة البحري جاء بها غوصوها من لجة البحر، نصف النهار الماء غامره ورفيقه بالغيب لا يدري. وقال أبو ذؤيب الهذلي يصف لؤلؤة: فجاء بها ما شئت من لطمية على وجهها ماء الفرات يموج. وقد أشارت إليه آية سورة النحل: وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. ولكن ما كانت التحلية غير اللباس جاء باسم اللباس بعد يحلون بصيغة الاسم دون يلبسون، لتحصل الدلالة على الثبات والاستمرار، كما ظلت صيغة يحلون على أن التحلية متجددة بأصناف وألوان مختلفة. ومن عموم الصيغتين يفهم تحقق مثلها في الجانب الآخر، فيكون في الكلام احتباك كأنه قيل يحلون بها وحليتهم من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير يلبسونه، والحرير يطلق على ما نسج من خيوط الحرير كما هنا. وأصل الحرير اسم لخيوط تفرزها من لعابها دودة مخصوصة تلفها لفا بعضها إلى بعض مثل كبة تلتئم مشدودة كصورة الفول السوداني، تحيط بالدودة كمثل الجوزة وتمكث في الدود مدة إلى أن تتحول الدودة إلى فراشة ذات جناحين فتثقب ذلك البيت وتخرج منه. وإنما تحصل الخيوط من ذلك البيت بوضعها في ماء حار في درجة الغليان حتى يزول تماسكها بسبب انحلال الماء المادة الصمغية اللعابية التي تشدها، فيطلقونها خيطا واحدا طويلا، ومن تلك الخيوط تنسج ثياب تكون بالغة في اللين واللمعان. وثياب الحرير أجود الثياب في الدنيا قديما وحديثا، وأقدم ظهورها في بلاد الصين منذ 5000 سنة تقريبا، حيث يكثر شجر التوت، لأن دود الحرير لا يفرز الحرير إلا إذا كان على فوه ورق التوت. والأكثر أنه يبني بيوته في أغصان التوت، وكان غير أهل الصين لا يعرفون تربية دود الحرير، فلا يحصلون الحرير إلا من طريق بلاد الفرس يجلبه التجار، فلذلك يباع بأثمان غالية. وكانت الأثواب الحرية تباع بوزنها من الذهب، ثم نقل بذر دود الحرير الذي يتولد منه الدود إلى القسطنطينية في زمن الإمبراطور يوستينيانوس بين سنة 27 و500 وسنة 65 و500 الميلاد. ومن أصناف ثياب الحرير السندس والاستبرق، وقد تقدم في سورة الكهف وعرفت الأثواب الحريرية في الرومان في حدود أوائل القرن الثالث المسيحي. ومعنى وهدوا إلى الطيب من القول أن الله يرشدهم إلى أقوال أي يلهمهم أقوالا حسنة يقولونها بينهم، وقد ذكر بعضها في قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وفي قوله وقالوا الحمد لله الذي صادقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ويجوز أن يكون المعنى أنهم يرشدون إلى أماكن يسمعون فيها أقوالا طيبة، ومعنى قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وهذا أشد مناسبة بمقابلة ما يسمعه أهل النار في قوله وذوق عذاب الحريق. وجملة وهدوا إلى صراط الحميد معترضة في آخر الكلام والواو الاعتراض، هي كالتكملة لوصف حسن حالهم لمناسبة ذكر الهداية في قوله وهدوا إلى الطيب من القول. ولم يسبق مقابل لمضمون هذه الجملة بالنسبة لأحوال الكافرين، وسيجيء ذكر مقابلها في قوله إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله إلى قوله نذقهم من عذاب أليم، وذلك من أفانين المقابلة. والمعنى وقد هدوا إلى صراط الحميد في الدنيا وهو دين الإسلام شبه بالصراط لأنه موصل إلى رضا الله تعالى. والحميد من أسماء الله تعالى أي المحمود كثيرا، فهو فعيل بمعنى مفعول، فإضافة صراط إلى اسم الله لتعريف أي صراط هو. ويجوز أن يكون الحميد صفة لصراط أي المحمود لسالكه، فإضافة صراط إليه من إضافة الموصوف إلى الصفة، وصراط المحمود هو صراط دين الله. وفي هذه الجملة إيماء لشريعته أي ما فيها من مقومات الرحمة العامة للخلق كلهم، لأن قوله تعالى للعالمين متعلق بقوله رحمة، والتعريف في العالمين لاستغراق كل ما يصدق عليه اسم العالم. والعالم الصنف من أصناف ذوي العلم أي الإنسان، أو النوع من أنواع المخلوقات ذات الحياة كما تقدم من احتمال المعنيين في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فإن أريد أصناف ذوي العلم فمعنى كون الشريعة المحمدية منحصرة في الرحمة أنها أوسع الشرائع رحمة بالناس، فإن الشرائع السالفة وإن كانت مملوءة برحمة إلا أن الرحمة فيها غير عامة، إما لأنها لا تتعلق بجميع أحوال المكلفين، فالحنيفية شريعة إبراهيم عليه السلام كانت رحمة خاصة بحالة الشخص في نفسه وليس فيها تشريع عام، وشريعة عيسى عليه السلام قريبة منها في ذلك، وإما لأنها قد تشتمل في غير القليل من أحكامها على شدة اقتضتها حكمة الله تعالى في سياسة الأمة المشروعة هي لها مثل شريعة التوراة، فإنها أوسع الشرائع السالفة لتعلقها بأكثر أحوال الأفراد والجماعات، وهي رحمة كما وصفها الله تعالى بذلك في قوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. فإن كثيرا من عقوبات أمتها جعلت في فرض أعمال شاقة على الأمة بفروض شاقة مستمرة، قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وقال فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم، إلى آيات كثيرة. لا جرم أن الله تعالى خص الشريعة الإسلامية بوصف الرحمة الكاملة، وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى فيما حكاه خطابا منه لموسى عليه السلام ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية. ففي قوله تعالى وسعت كل شيء إشارة إلى أن المراد رحمة هي عامة، فامتزت شريعة الإسلام بأن الرحمة ملازمة للناس بها في سائر أحوالهم، وأنها حاصلة بها لجميع الناس لا لأمة خاصة. وحكمة تمييز شريعة الإسلام بهذه المزية أن أحوال النفوس البشرية مضت عليها عصور وأطوار تهيئت بتطوراتها لأن تساس بالرحمة وأن تدفع عنها المشقة إلا بمقادير ضرورية لا تقام المصالح بدونها. فما في الشرائع السالفة من اختلاط الرحمة بالشدة وما في شريعة الإسلام من تمحض الرحمة لم يجري في زمن من الأزمان إلا على مقتضى الحكمة، ولكن الله أسعد هذه الشريعة والذي جاء بها والأمة المتبعة لها بمصادفتها للزمن والطور الذي اقتضت حكمة الله في سياسة البشر أن يكون التشريع لهم تشريع رحمة إلى انقضاء العالم. فأقيمت شريعة الإسلام على دعائم الرحمة والرفق واليسر، قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. وما يتخير من شدة في نحو القصاص والحدود فإنما هو لمراعاة تعارض الرحمة والمشقة كما أشار إليه قوله تعالى ولكم في القصاص حياة. فالقصاص والحدود شدة على الجناة ورحمة بقية الناس. وأما رحمة الإسلام بالأمم غير المسلمين فإنما نعني به رحمته بالأمم الداخلة تحت سلطانه وهم أهل الذمة، ورحمته بهم عدم إكراههم على مفارقة أديانهم وإجراء العدل بينهم في الأحكام بحيث لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم في الحقوق العامة. هذا وإن أريد بالعالمين في قوله تعالى إلا رحمة للعالمين النوع من أنواع المخلوقات ذات الحياة، فإن الشريعة تتعلق بأحوال الحيوان في معاملة الإنسان إياه وانتفاعه به، إذ هو مخلوق لأجل الإنسان، قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وقد أذنت الشريعة الإسلامية للناس في الانتفاع بما ينتفع به من الحيوان ولم تأذن في غير ذلك، ولذلك كره صيد اللهو وحرم تعذيب الحيوان الغير أكله، وعد فقهاؤنا سباق الخيل رخصة للحاجة في الغزو ونحوه، ورغبت الشريعة في رحمة الحيوان. ففي حديث الموطئ عن أبي هريرة مرفوعا أن الله غفر الرجل وجد كلبا يلهث من العطش فنزل في بئر فملأ خفه ماء وأمسكه بفمه حتى رقي فساق الكلب فغفر الله له. أما المؤذي والمضر من الحيوان فقد أذن في قتله وطرده لترجيح رحمة الناس على رحمة البهائم، وفي تفاصيل الأحكام من هذا القبيل كثرة لا يعوز الفقيه تتبعها. قال سبحانه وتعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. عقب الوصف الجامع على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من حيث ما لها من الأثر في أحوال البشر بوصف جامع لأصل الدعوة الإسلامية في ذاتها الواجب على كل متبع لها، وهو الإيمان بوحدانية الله تعالى وإبطال إلهية ما سواه لنبذ الشرك المبثوث بين الأمم يومئذ. وللاهتمام بذلك صدرت جملته بالأمر بأن يقول لهم لاستصغاء أسماعهم، وصيغة الجملة في صيغة حصر الوحي إليه في مضمونها لأن مضمونها هو أصل الشريعة الأعظم، وكل ما تشتمل عليه الشريعة متفرع عليه، فالدعوة إليه مقادة الاجتلاب إلى الشريعة كلها، إذ كان أصل الخلاف يومئذ بين الرسول ومعانديه هو قضية الوحدانية، ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وما كان إنكارهم البعث إلا لأنهم لم يجدوه في دين شركهم، إذ كان الذين وضعوا لهم الشرك لا يحدثونهم إلا عن حالهم في الدنيا، فما كان تصلبهم في إنكار البعث إلا شعبة من شعب الشرك. فلا جرم كان الاهتمام بتقرير الوحدانية تضييقا لشقة الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين المعرضين الذين افتتحت السورة بوصف حالهم بقوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وأفادت إنما المكسورة الهمزة وإتلاؤها بفعل يوحى قصر الوحي إلى الرسول على مضمون جملته أنما إلهكم إله واحد، وهو قصر صفة على موصوف، وأنما المفتوحة الهمزة هي أخت إنما المكسورة الهمزة في إفادة القصر، لأن أنما المفتوحة مركبة من أن المفتوحة الهمزة وما الكافة، كما ركبت إنما المكسورة من إن المكسورة الهمزة وما الكافة، وإذ كانت أن المفتوحة إخت إن المكسورة في إفادة التأكيد، فكذلك كانت عند اتصالها بما الكافة أختا لها في إفادة القصر، وتقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين في سورة العقود. وإذ قد أتليت أنما المفتوحة بالاسم الجامع لحقيقة الإله، وأخبر عنه بأنه إله واحد، فقد أفادت أن صاحب هذه الحقيقة مستأثر بالوحدانية، فلا يكون في هذه الحقيقة تعدد أفراد، فأفادت قصرا ثانيا، وهو قصر موصوف على صفة. والقصر الأول إضافي، أي ما يوحى إلي في شأن الإله إلا أن الإله إله واحد. والقصر الثاني أيضا إضافي، أي في شأن الإله من حيث الوحدانية. ولما كان القصر إضافي من شأنه رد اعتقاد المخاطئ بجملة القصر، لازم اعتبار رد اعتقاد المشركين بالقصرين. فالقصر الأول لإبطال ما يلبسون به على الناس من أن محمدا عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد ثم يذكر الله والرحمن، ويلبسون تارة بأنه ساحر لأنه يدعو إلى ما لا يعقل. قال تعالى: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فيكون معنى الآية في معنى قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهتين يعبدون. ثم إن كلا القصرين كان كلمة جامعة لدعوة الإسلام تقريبا لشقة الخلاف والتشعيب، وعلى جميع هذه الاعتبارات تفرع عليها جملة فهل أنتم مسلمون، والاستفهام حقيقي أي فهل تسلمون بعد هذا البيان، وهو مستعمل أيضا في معنى كنائي، وهو التحريض على نبذ الإشراك وعلى الدخول في دعوة الإسلام. واسم الفاعل مستعمل في الحال على أصله، أي فهل أنتم مسلمون الآن، استبطاء لتأخر إسلامهم، وصيغ ذلك في الجملة الإسمية الدالة على الثبات دون أن يقال فهل تسلمون، لإفادة أن المطلوب منهم إسلام ثابت، وكأن فيه تعريضا بهم بأنهم في ريب يترددون. قال الله تبارك وتعالى: فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أي فإن أعرضوا بعد هذا التبيين المفصل والجامع فأبلغهم الإنذار بحلول ما توعدهم الله به. والإذان الإعلام، وهو بوزن أفعل من أذن لكذا بمعنى سمع، واشتقاقه من اسم الأذن وهي جارحة السمع، ثم استعمل بمعنى العلم بالسمع، ثم شاع استعماله في العلم مطلقا. وأما آذن فهو فعل متعد بالهمزة، وكثر استعمال الصيغتين في معنى الإنذار، وهو الإعلام المشوب بتحذير، فمن استعمال أذن خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. عطف على جملة يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، كما عطفت جملة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير على جملة يا أيها الناس اتقوا ربكم. والمعنى: إن كنتم في ريب من وقوع البعث فإنا نزيل ريبكم بهذه الأدلة الساطعة. فالناس بعد ذلك فريقان: فريق يوقن بهذه الدلالة فلا يبقى في ريب، وفريق من الناس يجادل في الله بغير علم، وهؤلاء هم أئمة الشرك وزعماء الباطل. وجملة لا ريب فيه معترضة بين المتعاطفات، أي ليس الشأن أن يرتاب فيها، فلذلك نوفي جنس الريب فيها، أي فالريب. والمعني بهذه الآية هو المعني بقوله فيما مضى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، فيكون المراد فريق المعاندين المكابرين الذين يجادلون في الله بغير علم بعد أن بلغهم الإنذار من زلزلة الساعة، فهم كذلك يجادلون في الله بغير علم بعد أن وضحت لهم الأدلة على وقوع البعث. ودافعهم إلى الجدال في الله عند سماع الإنذار بالساعة عدم علمهم ما يجادلون فيه واتباعهم وسواس الشياطين، ودافعهم إلى الجدال في الله عند وضوح الأدلة على البعث عدم علمهم ما يجادلون فيه وانتفاء الهدى وانتفاء تلقي شريعة من قبل والتكبر عن الاعتراف بالحجة ومحبة إضلال الناس عن سبيل الله. فيقول إلى معنى أن أحوال هؤلاء مختلفة وأصحابها فريق واحد، هو فريق أهل الشرك والضلالة. ومن أساطين هذا الفريق من عدوا في تفسير الآية الأولى مثل النضر بن الحارث وأبي جهل وأبي بن خلف. وقيل المراد في هذه الآية بمن يجادل في الله النضر بن الحارث، كرر الحديث عنه تبيينا لحالتي جداله. وقيل المراد بمن يجادل في هذه الآية أبو جهل، كما قيل إن المراد في الآية الماضية النضر بن الحارث، فجعلت الآية خاصة بسبب نزولها في نظر هذا القائل. وروي ذلك عن ابن عباس، وقيل هو الأخنس بن شريق، وتقدم معنى قوله بغير علم في نظير هذه الآية. وقيل المراد بمن يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد المقلدون بكسر اللام من المشركين الذين يتبعون ما تمليه عليهم سالة الكفر. والمراد بمن يجادل في الله بغير علم ولا هدى المقلدون بفتح اللام أئمة الكفر. والهدى مصدر في معنى المضاف إلى مفعوله، أي ولا هدى هو مهدي به. وتلك مجادلة المقلد إذا كان مقلدا هاديا للحق مثل أتباع الرسل، فهذا دون مرتبة من يجادل في الله بعلم، ولذلك لم يستغن بذكر السابق عن ذكر هذا. والكتاب المنير كتب شرائع مثل التوراة والإنجيل، وهذا كما يجادل أهل الكتاب قبل مجيء الإسلام المشركين والدهريين، فهو جدال بكتاب المنير. والمنير المبين الحق شبه بالمصباح المضيء في الليل، ويجيء في وصف كتاب بصفة منير تعريض بالنضر بن الحارث، إذ كان يجادل في شأن الإسلام بالموازنة بين كتاب الله المنير وبين كتاب أخبار رستم وكتاب أخبار أسفنديار المظلمة الباطلة. والثني لي الشيء يقال ثنى عنان فرسه إذا لواه ليدير رأس فرسه إلى الجهة التي يريد أن يوجهه إليها. ويطلق أيضا الثني على الإمالة، والعطف المنكب والجانب، وثاني عطفه تمثيل للتكبر والخيلاء، ويقال لوى جيده إذا أعرض تكبرا. وهذه الصفة تنطبق على حالة أبي جهل، فلذلك قيل إنه المراد هنا. واللام في قوله ليضل لتعليل المجادلة، فهو متعلق بيجادل، أي غرضه من المجادلة الإضلال. وسبيل الله الدين الحق، وقوله ليضل بضم الياء أي ليضلل الناس بجداله، فهذا المجادل يريد بجداله أن يوهم العامة من بطلان الإسلام كي لا يتبعوه. وإفراد الضمير في قوله عطف فيه وما ذكر بعده مراعاة للفظ من، وإن كان معنى تلك الضمائر الجمع. وخزي الدنيا الإهانة، وهو ما أصابه من القتل يوم بدر ومن القتل والأسر بعد ذلك، وهؤلاء هم الذين لم يسلموا بعد. وينطبق الخزي على ما حصل لأبي جهل يوم بدر من قتله بيد غلامين من شباب الأنصار وهما ابناء عفراء، وباعتلاء عبد الله بن مسعود على صدره وذبحه، وكان في عظمته لا يخطر أمثال هؤلاء الثلاثة بخاطره. وينطبق الخزي أيضا على ما حل بالنضر بن الحارث من الأسر يوم بدر وقتله صبرا في موضع يقال له الأثيل قرب المدينة عقب وقعة بدر، كما وصفته أخته قتيلة في رثائه من قصيدة صبرا يقاد إلى المنية متعبا صبر المقيد وهو عان موثق. وإذا كانت هذه الآية ونظيرتها التي سبقت مما نزل بمكة لا محالة، كان قوله تعالى له في الدنيا خزي من الإخبار بالغيب، وهو من معجزات القرآن. وإذاقة العذاب تخيير للمكنية، وجملة ذلك بما قدمت يداك مقول قول محذوف تدل عليه صيغة الكلام، وهي جملة مستأنفة أو في موضع الحال من ضمير النصب في قوله تعالى ونذيقه. وقدمت بمعنى أسلفت، جعل كفره كالشيء الذي بعث به إلى دار الجزاء قبل أن يصل هو إليها، فوحده يوم القيامة حاضرا ينتظره، قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا. والإشارة إلى العذاب والباء سابية وما موصولة، وعطف على ما الموصولة قوله تعالى وأن الله ليس بظلام للعبيد، لأنه في تأويل مصدر أي وبانتفاء ظلم الله للعبيد، أي ذلك العذاب مسبب لهذين الأمرين، فصاحبه حقيق به لأنه جزاء فساده ولأنه أثر عدل الله تعالى وأنه لم يظلمه فيما أذاقه. وصيغة المبالغة تقتضي بظاهرها نفي الظلم الشديد، والمقصود أن الظلم من حيث هو ظلم أمر شديد، فصيغة له زينة المبالغة، وكذلك التزمت في ذكره حيثما وقع في القرآن. وقد اعتاد جمع من المتأخرين أن يجعل المبالغة راجعة للنفي لا للمنفي، وهو بعيد. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.